السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله بخير. تفضل. سألتك قبل هذا اليوم عن معنى السبب. فقلت لي أن من معاني الإرسال. نعم. فكيف ترد على من احتج بهذا الحديث على القبض بعد الركوع؟ القبض عمل لو جرى عليه الرسول عليه السلام والسلف لا نقل إلينا كما نقل الوضع في القيام الأول، فإن ليس فليس. طب يعني الموضوع الثاني، القيام إلى الركعة الثالثة هل يكبر لها ويرفع في الجلوس أم في الوقوف؟ حين يرفع رأسه من السجود. طب أليس هناك حديث ما كان يكبر وهو قاعد؟ لا. الله يجزيك خير. السلام عليكم. شوف هذا مثلا تقيل.